والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به أمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم. نوافله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. عن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال الحافظ المنذري: حديث غريب، رواه الطبراني في 3، وقال: تفرد به صالح بن قطن البخاري، قال: ولا يحضرني الآن، فيه جرح ولا تعديل. انتهى. نعم. من صلى بعد المغرب 6 ركعات، هذه سنة الأوابين، غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. لماذا تبخل على نفسك يا مسلم؟ رحم الله شيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق الحلبي، كان إذا انتهى من صلاة المغرب وصلاة السنة المؤكدة الله أكبر بدأ بسنة الأوابين، وهذا شأن الصالحين. ومر معنى أن هذه النوافل لها 3 فوائد. الفائدة الأولى فيها زيادة القرب من الرحمن، فيها زيادة القرب من الرحمن، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبن. وكذلك من فوائد النوافل يا أحبابي، من فوائد النوافل أن فيها قطع طمع الشيطان، قطع طمع الشيطان. أنت عندما تأتي بالنوافل إبليس ينقطع طمعه فيك، يقول الشيطان لنفسه: هذا رجلا لم يطعني فيما لم يؤمر به، النوافل ما تركها، فكيف يطيعني فيما أمر به في الفرائض؟ يتركه الشيطان ويذهب إلى آخر لا يصلي النوافل، يوسوس إليه في تأخير الفرائض ثم يوسوس له في تركها بعد ذلك والعياذ بالله. هذه الفائدة الثانية. والفائدة الثالثة من فوائد النوافل أحبتي، فيها سد الخلل، سد خلل الفرائض، سد خلل الفرائض. ربنا عز وجل يقول يوم القيامة: انظر هل لعبدي من نوافل، فإذا كانت له نوافل هذه النوافل سدت الخلل في الفرائض، وإن لم تكن له نوافل وفرائضه ناقصة ربما نزل به العذاب بسبب النقص والخدش الذي في فرائضه. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا البارحة كان يصلي الضحى، وقبل الحديث عن صلاة الضحى كان يصليها 8 ركعات، وربما صلى 12 ركعة، وفي الغالب يصلي 4 ركعات. وقبل ذلك كان الحديث عن التهجد، وقام وصلى أيها الأحباب في ركعتين، صلى في ركعتين وقرأ سورة البقرة وقرأ آل عمران وقرأ النساء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قام من الليل حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. وتسأله أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، تسأله عن سبب كثرة هذه العبادة، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونحن نقصر، بلاء عظيم هذا. الناس يصلون الظهر بعد صلاة الظهر، كثير من الناس يخرجون من المسجد من غير أن يصلوا السنة البعدية، يصلون صلاة المغرب ويخرجون من غير صلاة السنة، الله أكبر. هذه الآن المصنف حدثنا عن النوافل، عن المندوبات، تلك الآن السنن المؤكدة لابد أن تأتي بها، ومن صلى في كل يوم وليلة 12 ركعة هذه السنن المؤكدة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نأتي أيضا بالمندوبات المستحبات، مستحبات. كان شيخنا الشيخ أحمد قتابي أبو حامد قدس سره يقول لطلاب العلم، يقول أنتم لا تقرأوا الآن النوافل من أجل أن تتهربوا منها. كثير من الناس قرأوا بأن هذه صلاة العصر مندوبة تركوها، لا، إنما نقرأها من أجل أن نعمل بها. حدثنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق حي رضي الله عنه ورحمه الله، نعم، لما بني جامع السنانية هنا في دمشق، جامع السنانية لما انتهي من بنائه وأرادوا افتتاحه، وكان الباشا وقتها اسمه سنان باشا، لذلك سموا جامع السنانية، أرادوا افتتحوا عند الصلاة العصر، فقال لهم الباشا، قال ليتقدم وليصلي بنا إماما من لم تفته سنة العصر 40 سنة. قال ما تقدم أحد، فتقدم الباشا وصلى به. الباشا خلال 40 سنة ما فاتته سنة العصر. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. نريد أن نصير من الصالحين، ونريد الولاية، ونريد الكرامة، ونحن نائمون لا صيام ولا قيام ولا لا، فلا تطمأ بيت اللعنة فيها. ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم نسألك التوفيق والتسديد. ونحن الآن في أول يوم من هذه السنة الجديدة، هذا العام الجديد، العام الهجري، وعبادتنا وطاعتنا وتأريخنا كله يرتبط بهذا، بالتأريخ الهجري والأشهر القمرية. نحن لا ارتباط لنا برأس السنة الميلادية أيها الأحباب. والمؤسف أن أكثر المسلمين يحتفلون برأس السنة الميلادية ولا يحتفلون برأس السنة الهجرية، وربما لهم عناية بالأشهر الشمسية، نعم، ولا يعنون بالأشهر القمرية، مع أن عباداتنا كلها مرتبطة بالأشهر القمرية أيها الأحباب. الصوم والزكاة والحج وعدة المرأة، وكل هذا مرتبط بالأشهر القمرية، والكفارات صيام شهرين، كل هذا مرتبط بالأشهر القمرية. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. تجار الدنيا الذين يتعاملون بالدرهم والدينار أو الدولار أو اليورو أو غير ذلك، في آخر السنة يجرون جردا أيها الأحباب، ويأتون بالمحاسبين ويأتون بالمدققين على المحاسبين ليروا هل نحن رابحون أم خاسرون في هذه الشركة، يجتهدون. طب نحن الآن أيها الأحباب، وتلك الشركة أو تلك المتاجر هذه إن خسرت وإن ربحت سوف يتركها ويمضي إلى الآخرة، ولكن نحن ألا نعنى برأس مالنا هذا العمر أيها الأحباب؟ ألا نفكر ماذا صنعنا نحن؟ ماذا صنعنا؟ الآن مضت سنة من حياتنا، مضت سنة من حياتنا، إن لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى نقص من الأجل نفرح. الذي يعمل يأخذ أجرته بالأسبوع يفرح يوم الخميس، نعم يفرح يوم الخميس عندما يأخذ أجرته وينسى أن أسبوعا من عمره قد ذهب. الذي يأخذ معاشه في رأس الشهر يفرح عندما يأتي رأس الشهر من أجل أن يأخذ المال وينسى أن شهرا من عمره قد انقضى. والذي يؤجر محلات ومستودعات سنوية يفرح برأس السنة، نعم، من أجل أن يقبض الأجرة وينسى أن سنة من عمره قد انصرمت. يا أحبتي، رأس مالنا الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاكتب لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين، ولا تجعلنا من الغافلين. رأس مالنا أوقاتنا، كل نفس من أنفاسك يا مسلم هو أغلى من الجواهر، أغلى من الجواهر، فاملأ كل نفس بطاعة، بعبادة، بنية صالحة، بذكر لله، بطلب علم. إياك أن يفوت هذا العمر، وإن فات فلا تستطيع أن تدركه. الساعة التي تمر لا تستطيع أن تدركها، مضت، فاملأها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. املأها. أحد الصالحين كان عند الحلاق، أراد الحلاق أن يهذب له شاربه وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحلاق ما استطاع أن يهذب شاربه، قال له اسكت حتى أقص لك الشارب، أقص لك شفتك. قال: ما أستطيع أن أسكت عن الذكر، إن استطعت أن تهذب شاربي وأنا أسبح فاصنع. ليه؟ يقول: الوقت يمر، حمله كل الآن، كل لحظة من لحظات العمر في طلب العلم، في الذكر، في تلاوة القرآن، في خدمة المسلمين، في بر الوالدين. يا ولدي، في بر الوالدين والإحسان للوالدين عبادة عظيمة. ربنا قال: وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه عبادة عظيمة. دعاء الوالدين مستجاب، دعاء الوالدين مستجاب. يا أحباب، انظر الآن إلى الموفقين في حياتهم، في العلم وفي التعليم وفي حتى في الأرزاق، الذين ربي يسوق لهم الأرزاق الكثيرة. سل عن أحوالهم، تراهم مرضيين عند والديهم. لماذا؟ هذا أبوه يدعو له، وهذا أمه تدعو له، والدعاء، والدعاء مستجاب، الدعاء مستجاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. فهذا أول يوم من السنة، نجتهد ولا نضيع أيها أحباب، نجتهد ولا نضيع، نحاول أن نغتنم كل لحظة من لحظات حياتنا فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وتجار الدنيا أصحاب الحنكة في الدنيا يتاجرون بالأشياء التي مرابحها كثيرة، مرابحها كثيرة. يعني قد تدخل مكتبا فتراه عنده الحاسوب وعنده التليفون وهو يعمل، بائع البطاطا والبندورة إن دخل يقول: مسكين ما عنده الشغل. ولكن هذا ربما يتاجر في أشياء في كل ساعة يدخل عليه آلاف ومئات الألوف من الدولارات وغيرها، وذاك المسكين يعمل طيلة النهار ربما يربح 1000 ليرة سورية. هذا في الدنيا يجتهدون، يجتهدون للمرابح الكثيرة. أفلا نجتهد في طلب المرابح الكثيرة عند الله سبحانه وتعالى يا أحبتي؟ أفلا نجتهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلي 100 ركعة. يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة. أفلا نجتهد أيها الأحباب؟ دخلت الآن مسجد، إن الاعتكاف، الإمام الشافعي يقول: الاعتكاف عبادة عظيمة وثوابها عظيم، وهي سهلة، وهي سهلة. نعم، وأكثر الناس عنها غافل. أنت قاعد قل: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، قلت في لسانك أو في قلبك، فالملائكة لا تزال تكتب لك الأجر والثواب. استيقظت، خرجت من بيتك، انوي خدمة المسلمين، انوي خدمة إخوانك، خدمة والديك، خدمة من تلقاه من عباد الله، فلك الأجر العظيم في ذلك. وجدت تعزية، أدخل وعزي، عزهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عز مصابا فله مثله أجر. الله أكبر. قيل: فلان مريض، مباشرة اذهب وعده، عد هذا المريض، أجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طب وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. عندك طعام، أطعم أخاك، لا تأكل الطعام وحدك، أطعم أخاك، أطعم أخاك، أطعم أخاك يا أخي، ضع لقمة في فمه. ورد في الحديث: ثلاثة يدخلون الجنة بلقمة واحدة، ثلاثة يدخلون الجنة بلقمة واحدة. ورد في الحديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الله أكبر، شفافة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم يشوق أصحابه، قالوا: لمن يا رسول الله أعدت هذه الغرف؟ قال: لمن ألان الكلام، كلام ولينك. حلو، ابدأ بهذا اللين مع والديك، مع أشياخك، مع أصدقائك، مع من حولك. الآن غلب في كلامي الأبناء والزوجات والأزواج، غلب الغلظة والجلافة والعياذ بالله، وكأن القواميس ليس فيها إلا المسبات وفيها الزجر، فيها كلام حلو. القواميس، ابحث عن الكلام الحلو الطيب. أعدت لمن ألان الكلام، كلام حلو طيب في إدخال سرور. وأطعم الطعام يا حبيبي، وأطعم الطعام. إياكم أن تأخذوا بهذه العادات الأمريكية والغربية التي وصلتنا. هناك لا يعرف أباه ولا يعرف أمه. لو كان أحدهم الأمريكي يأكل أباه، أبوه لا يطعمه، وأمامه أمه لا يطعمها، وإذا كان متزوجا فيشتركان على النفقة، أنت بتدفعي 500 دولار وأنا بدفع 500 دولار، هي تعمل وهو يعمل، يشتركان. هكذا حدثني من سكن في أمريكا، النفقة على الاثنين. أنت يا أيتها المرأة المسلمة ملكة الآن في ظل هذا الدين عند الزوج المسلم، هو يعمل وأنت تعملين في البيت لتربية الأولاد. فجلس أطعم أخاه، أطعمه لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وواصل الصيام. جاء الشتاء الآن، أقبل علينا الشتاء، وشتاء ربيع المؤمن، وشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. يا حبيبي الليل لا للتلفزيون يا شباب يا بنات، ولا للجوالات، والله سوف تندمون. ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. سوف تندمون على هذه الساعات وعلى هذه الليالي التي يقضيها الشباب والبنات والرجال والنساء الآن على هذه الجوالات والأمور الساقطة والهابطة. قم في الليل واذكر الله سبحانه وتعالى، قم إلى الصلاة، ائتي بهذه الأذكار التسبيحات الصلوات على سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا أبو هريرة كان قبل أن ينام يسبح 2000 تسبيحة، 2000 تسبيحة. هذه السهرة التي تسهرها الآن مع أهلك، تجلس ساعتين وثلاثة وأربعة، لو أنك أخذت السبحة وسبحت وصليت على النبي عليه السلام، نعم في هذا الوقت ربما تسبح 5000 تسبيحة، ربما تأتي بآلاف من الصلوات على سيد السادات، سيد الأعظم والنبي الأفخم، سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا تبخل على نفسك يا هذا؟ لماذا أنت تظن أنك تحسن للناس إن خدمتهم؟ لا، ربنا يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لأنفسكم. أنت إحسانك لنفسك يا هذا، ربنا قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا. فأنت عندما تجتهد تطعم وتخدم وتمشي في حاجة أخيك وتعزيه وتعود وهو مريض، أنت يا حبيبي تحسن لنفسك، أنت تحسن لنفسك. هذا ينزل في رصيدك، هذا الرصيد الذي لا يخسر أبدا، الأرصدة كلها تخسر وتربح. نعم قالوا الذي يتاجر في العقار لا يخسر، خسر العقار وذهب البنيان. قالوا الذي يتاجر في الذهب لا يخسر، خسر الذهب. قالوا الذي تاجر بالدولار لا يخسر مثل من تاجر باللبناني كمان خسر. ولكن الشيء الذي لا يخسر هو التعامل مع الله سبحانه. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ومن عامل الله فإنه يربح ولا يخسر أبدا. فلنجتهد، فلنشمر عن ساعد الجد، صاح يشمر ولا تزل ذاكرا موت فنسيانه ضلال مبين. شمر عن ساعد الجد، وننصح أزواجنا وأولادنا وأحبابنا أي الأحباب بأن نشمر عن ساعد الجد ونجتهد في الطاعات والعبادات، وأن تكون لنا بصمات خير في خدمة ديننا، بصمات خير. جل الناس اليوم، جل المسلمين اليوم ما يبحثون إلا على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم وعلى ثرواتهم فقط. لا، الصحابة الكرام لو فكر أحدهم بنفسه ما وصلنا الإسلام. جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا خارج المدينة المنورة، لا تكاد تذهب إلى بلد من البلدان إلا وتجد قبورا للصحابة الكرام أسيادنا ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورضي الله تعالى عنا بهم آمين. ماذا صنعوا؟ هل خرجوا للسياحة؟ لا لا، إنما خرجوا ينشرون هذا الدين، كانت لهم بصمات خير. نعم، بصمات خيرا في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن نعيش في بلاد الشام، هنا في هذه البلاد مسلمين موحدين ولله الحمد بفضل الله، ثم بفضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين جاءوا فاتحين إلى بلادنا، بفضل سيدنا أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بفضل سيدنا عامر بن الجراح أبو عبيدة وسيدنا بلال الحبشي وغيرهم وغيرهم وغيرهم. نعم، هذه البلاد دخلها 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلاد الشام بلاد مباركة، فنحن بفضل الله ثم بفضل أسيادنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش اليوم مسلمين. ماذا نقول يوم القيامة يا أحبتي؟ الآن عندما نضيع الصلاة والعبادات وصارت الآن أفراحنا وأتراحنا جاهلية، ماذا نقول للصحابة إن رأونا يوم القيامة؟ إن رأينا الصحابة وقالوا لنا لقد عجنت تراب بلادكم بدمائنا من أجل أن نأتيكم بالتوحيد والإسلام، فماذا صنعتم بهذا الدين؟ ماذا صنعتم بهذا الدين؟ الدين كان على رؤوس الصحابة وكانت الدنيا بأيديهم، فمن التمس دينهم ألقوا بالدنيا وأمسكوا بالدين. نحن الآن جعلنا الدين بأيدينا، جعلنا الدنيا على رؤوسنا، والعياذ بالله من أراد دنيانا نلقي بديننا من أجل دنيانا، هكذا؟ إن لله وإن إليه راجع. لأتفه أمر الآن الناس يضيعون الصلوات في المناسبات وفي غيرها والعياذ بالله، ويكذبون ويحلفون الأيمان الكاذبة، وربما أحدهم طلق امرأته من أجل هذه الدنيا ويبقى معها، يبقى معه. نادر أن تجد من طلق امرأته في هذا الزمان وفارقها إلا وهو إيه يعيش معه، لو طلقها 100 تطليقة يبحث عن الجاهلين وعن البعيدين وعن رؤساء السوء والعياذ بالله. هؤلاء آخر الزمان إذا فقد العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أبدا سئلوا فأفتوا بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم والعياذ بالله. هذا الجيل الذي تراه والعياذ بالله، هذا الجيل الآن ما جرى الآن من تقتيل المسلمين بعضهم بعضا، هل هؤلاء والعياذ بالله؟ لو جاءوا من الحلال، لو جاءوا من ظهور حلال أيها الأحباب ما صنعوا هكذا والعياذ بالله. أبوه طلق 50 تطليقة ثم واقع امرأته، فجاء ابن حرام والعياذ بالله فجعل يقتل أخاه ويقتل أباه ويهدم دور المسلمين وباسم الدين والعياذ بالله. واعتنق الآن مذاهب باطلة جاء بها الأفاكون إلى بلادنا، قاتلهم الله أن يؤفكون. اللهم ردنا إلى دين ردا جميلا مولانا مولانا رب العالمين. لازلنا مع نوافل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحديث عن التهجد، تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، كان الحديث عما كان يقوله قبل النوم وإذا استيقظ وإلى صلواته، نعم حديث عن صلواته، البارحة كان حديث عن صلاته صلى الله عليه وسلم، عن صلاة الضحى كيف كان يواظب عليها ويجلس بعد الصلاة يقوم من الليل ثم إذا صلى الصبح بقي قاعدا إلى صلاة الضحى. والآن هذه السنة ماتت في أكثر المساجد. نعم. ومن شواهد فضل هذه الركعات بعد المغرب ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة 12 سنة. الله أكبر، 6 ركعات بين المغرب والعشاء تعدل عبادة 12 سنة. لماذا تبخل على نفسك يا مسلم؟ 6 ركعات ب10 دقائق تأتي بها؟ اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. قال المنذري رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي كلهم من حديث عمر بن أبي خثعمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، وقال الترمذي حديث غريب. نعم. فينبغي عليك يا مسلم أن تبرمج عقلك وقلبك وحياتك على هذه الأذكار. يعني دخل الآن، دخل وقت المغرب، بسم الله دخلت أذكار المساء، نصلي صلاة المغرب ثم نأتي بأذكار المساء ثم نأتي بصلاة، نعم هذه صلاة الأوابين 6 ركعات، ثم نقرأ سورة تبارك ثم نقرأ سورة الواقعة وما جاء من أذكار المساء، وهكذا برمجة. صليت الفجر، بعد الفجر جاءت أذكار الصباح، وهكذا تبقى إلى صلاة الضحى، نعم تجلس حتى تنال ثواب حجة وعمرة تامتين. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. ويجب أن يعرف زوجك وأولادك ومن حولك هذا البرنامج، خلاص المواظب على هذا إن جاء من يشغله يقولون اتركوه الآن ما يكلم أحدا حتى ينتهي من أذكاره، خلاص الآن دخل وقت المغرب، لابد من هذه الأذكار. وأنت لا ترد على أحد، لا على تليفون ولا على جوال ولا أبدا، انتظروا من أراد انتظر الآن، انظرني نصف ساعة انتهي من هذه الأذكار وهذه الصلوات بعد ذلك أراك. أما أن تضيع فأنت خاسر، فأنت خاسر. اللهم يا ربي اجعلنا من الرابحين. نعم. وله شاهد آخر من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها كما هو عند ابن ماجه في فضل من صلى بعد المغرب 20 ركعة. الله أكبر، في فضل من صلى بعد المغرب 20 ركعة. جاءت رواية ثانية بصلاة 20 ركعة بعد المغرب. الله أكبر، كثير من الصالحين واظبون على هذا. نعم. بل كان صلى الله، السامع يظن أن في ذلك تعبا ومشقة بعد أن يذوق حلاوة هذه الطاعة، والله يجد أنسا ويجد سعادة في هذه العبادة. صحبة الناس ومجالسة الخلق وأخص في هذا الزمان، وربكم داء وبلاء، لكن صحبة ربنا عز وجل دواء وشفاء وسعادة وأنس وكرم وجود ونعيم، نعيم يسوقنا إلى نعيم الآخرة، النعيم المقيم. يا ربي أكرمنا بذلك، يا ربي ذوقنا ذلك. من ذاق حلاوة هذه الطاعات ما يتركها. نعم. بل كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يتابع صلاة النفل بعد المغرب حتى العشاء. حتى العشاء. نعم. كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب وصلى إلى العشاء. بقي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم النوافل إلى صلاة العشاء، تاب الله علينا. نعم. قال الحافظ المنذري: رواه النسائي بإسناد جيد. انتهى. وأما ما يتعلق بالسنن الواردة قبل الفروض الخمسة والجمعة وبعدها فالكلام عليها مفصل في كتابنا الصلاة في الإسلام. تلك السنن مؤكدة، بالسنن الواردة قبل الفروض الخمسة، تلك السنن مؤكدة. سنة الفجر وحدها النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها خير من الدنيا وما فيها أبدا. قال: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه يا حبيبي السنة، ما بالك بالفريضة؟ سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما بالك بالفريضة؟ 50 سنة ما تساوي فريضة واحدة. والثواب السنة، والسنة خير من الدنيا وما فيها، وما جاء قبل الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذه السنن المؤكدة. من واظب على تركها فهو آثم، من واظب على ترك السنن المؤكدة فشهادته لا تقبل في القضاء الإسلامي. نعم. وأما ما يتعلق بالسنن الواردة قبل الفروض الخمسة والجمعة وبعدها فالكلام عليها مفصل في كتابنا الصلاة في الإسلام. وأما ما يتعلق بالصيام والصدقات والحج فهو مفصل في كتب السنن، ولولا مخافة ملل القارئ لأتينا بجملة واسعة من ذلك، وقد أتينا بجمل واسعة في كتاب تلاوة القرآن المجيد حول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وحب استماعه من غيره إلى ما هنالك. فارجع إليه، فارجع إليه ما يذكره من الكتب، الصلاة في الإسلام، تلاوة القرآن المجيد، هذه كتب كلها صنفها هذا الإمام العظيم سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، وكتبه كلها عظيمة ومفيدة. نعم. يعني إن استطعت أن تقتني كتب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين كلها فاقتنيها واقرأها، فكلها مؤيدة بالأدلة على مذهب أهل الحق أيها الأحباب، وكل مسألة معها دليلها، كل مسألة معها دليلها. وكتبه وضع لها القبول أيها الأحباب، كتب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين وضع لها القبول. يعني منذ مدة كنت في مجلس من المجالس أيها الأحباب فكنا نذكر هذا الكتاب، يعني أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد أنا قرأته مرات من ألفه إلى يائه، وفي غير هذا المسجد قرأته. كنا في مجلس فعدة أشخاص من المدرسين، هذا يقول أنا أدرسه في المسجد، وهذا أدرسه نعم في البيت، وهذا وهذا وذاك، وهكذا في العالم الإسلامي أيها الأحباب. كتب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين وضع لها القبول، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على إخلاص المصنف، كما وضع القبول لكتب سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى، كذلك كما وضع القبول لكتب سيدي الحسن بن عمار الشرنبولالي في فقه الحنفي نور إيضاح ومراقي الفلاح. تذهب إلى الهند والسند والشرق والغرب تجد من يقرأ هذه الكتب، هذا يدل على إخلاص المصنفين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا يا مولانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحبتي، كان شيخنا دائما صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق حبيب رحمه الله ورضي الله تعالى عنه دائما يقول، يذكر لنا كلام الإمام الغزالي رحمه الله. الإمام الغزالي كان يقول: النصيحة سهلة والمشكل قبولها. النصيحة سهلة والمشكل أين؟ المشكل قبولها. فالسعيد من قبل النصيحة، السعيد من قبل النصيحة. اللهم اجعلنا من الذين يتناصحون ويقبلون النصيحة. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بصوت واحد أيها القلوب حية حاضرة وأصوات ظاهرة نقول جميعا: ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين.